وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجماع، قبلا كان الفرج أو دبرا من آدمي أو غيره، حي أو ميت. فمن جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة فسد نسكهما. حكاه ابن المنذر إجماع العلماء أنه نعم هنا حكاه أو حكى حكاه ابن المنذر إجماع العلماء، يعني حكاه إجماعا أنه لا يفسد الحج بشيء إلا به. نعم حكاه ابن المنذر إجماع العلماء أنه لا يفسد النسك إلا به. نعم هذا المحظور الثامن من محظورات الإحرام، على وهو الوطء. والمراد بالوطء هنا بما فسر حتى لا يفهم أن الإنزال بالمباشرة دون الفرج يدخل فيه. نعم فأراد به هذا الوطء على النحو المذكور، تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، فهذا محرم لقوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع كما سمعنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو المحظور الخطير الذي يفسد به النسك. أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من المحظورات إلا به، فإن هذا هو المفسد الوحيد للنسك. فينبغي للمحرم أن يتجنبه وأن يحذر على نفسه وحجه منه، وذلك لأنه إذا وطئ قبل التحلل الأول فسد الحج ولو بعد الوقوف بعرفة، ما دام لم يتحلل التحلل الأول وهو يوم العيد بالرمي وبالنحر وبالحلق والطواف، هذه أربعة أعمال الحج، وإذا فعل اثنين من ثلاثة حل له، وهو ما يتعلق بالرمي والحلق، فلو رمى وحلق تحلل التحلل الأول، والنحر لا دخل له، النحر لا دخل له لأن المفرد لا نحر عليه. فلا لكن المقصود بهذه الأربعة أعمال الحج يوم منى يوم العيد، هذه الأعمال أولها رمي الجمار، ثانيها النحر هكذا الترتيب، ثالثها الحلق، رابعها الإفاضة بالبيت، طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الصدر، طواف الزيارة، كل هذه أسماء له. فالثلاثة إذا فعل اثنين من ثلاثة تحل التحل الأول، والثلاثة هي الرمي ثم الحلق، إذا فعل اثنين هذه فقد تحل التحل الأول، وبقي عليه الثالث وهو طواف الإفاضة يحصل به التحلل الأكبر الذي يجوز له به كل شيء حتى النساء. فإذا وطئ قبل أن يتحلل التحلل الأول فسد حجه، فسد حجه، وسيأتينا إن شاء الله بيان الحكم. نعم وفي الموطأ بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج من قابل والهدي. ولم يعرف لهم مخالف ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا أو نائمة أو نائمة، يعني المرأة لو جامعها وهي نائمة. نعم نقله الجماعة لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا. هذا من المصنف رحمه الله تعالى حكاية لقضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من وطئ في الحج قبل التحلل فأفتوا فيه بما سمعته أنهما أول ما عليهما يتمان الحج ينفذان لوجههما حتى يقضيان الحج، هذا أولا، ثم عليهما الحج من قابل قضى هذا الحج الفاسد، والثالث عليهما أن يأتيا بكفارة وهي البدنة، سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكرها أيضا. ويفرق بينهما المرأة في مكان والرجل في مكان حتى يتمان الحج، حتى لا يعود يعودان إلى فعل شيء من ذلك، فينفذان لوجههما لإتمام الحج، لأنهما وإن كان حجهما قد أفسداه إلا أنه يجب عليهما الإتمام، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، ولو أفسداه فإن هذا الإفساد لا يبيح لهما الخروج منه، بل عليهما كما قضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتموا الحج وأن يقضوه من السنة القادمة، وعليهما الكفارة بدنة. فإذا كان المجامع عالما هذا لا إشكال فيه، ويبقى عندنا مسألة الساهي والجاهل والمكره، الناسي والجاهل والمكره، والصورة الرابعة النائمة، يعني لو جامع امرأته وهي نائمة ما وعت إلا وقد أولج، هذه الصورة الرابعة تضاف إلى ما تقدم. فالصحيح من المذهب عند الحنابلة ما سمعتموه، هذا هو الصحيح من المذهب، أنه لا فرق بين العمد والنسيان، بين العامد وبين الناسي. ولا فرق بين العامد وبين العالم وبين الجاهل، لا فرق بين العامد وبين الناسي، ولا فرق بين العالم وبين الجاهل، ولا فرق بين المختار وبين المكره. فحكم الجاهل بالتحريم، وحكم المكره وهو عالم بالتحريم، وحكم الناسي إذا وقع هو يعلم التحريم لكنه نسي أنه محرم. هؤلاء الثلاثة حكمهم في المذهب حكم العالم العامد سواء، حكمهم حكم سائر الناس. والدليل ما تقدم من الأدلة المانعة للمحرم من الجماع، والدليل على عدم التفريق ما قضاه الصحابة رضي الله عنهم الآن في الذكر الذين ذكرت أسماؤهم، وهم عمر وعلي وأبو هريرة ومن وافقهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ذكر عنه الفتوى بذلك في هذا الباب. ووجه الاستدلال به أنهم لم يستفصلوا، ما قالوا له هل أنت ناسي، هل أنت جاهل، هل أنتما مكرهين، ما استفصلوا، بل أجروا عليهم الحكم ولم يستفصلوا وقضوا بفساد النسك، وحينئذ فترك الاستفصال في مثل هذا يدل على أن الحكم حكم واحد، وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه لا فرق بين من ذكروا جميعا، لم يختلفوا عن العامد العالم. والحق أن في ذلك تفصيل، ولعلنا نأخذه إن شاء الله تعالى بعد الفصل الدراسي هذا،